بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه ومن سار على هدي اقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف ونبني على ما سبق، وأظن الكلام كان عن آية الصف في قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتوقفنا عند التساؤل الثامن في صفحة السبعة أو في الصفحة السابعة. نعم. إيه؟ نعيد البداية يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنبني على ما سبق مما كنا قد توقفنا عنده، وهو النظر في آية الصف في قوله جل وعز: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ننظر في هذه الآية الحكيمة نظرا بلاغيا دقيقا من خلال التساؤلات الواردة على ألفاظ الآية الحكيمة لاستخراج النصوص الدقائق واللطائف البيانية المترتبة على ذلك. فمن يكمل لنا؟ من يكمل القراءة في الصفحة السابعة؟ الصفحة السابعة، نعم، النقطة الثامنة أو السؤال الثامن. ثمانية، ما فائدة التشبيه في قوله كأنهم بنيان مرصوص؟ السؤال الآن عن ماذا؟ عن التشبيه. الآية يقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما صفتهم؟ قال: كأنهم بنيان مرصوص. السؤال الآن: ما فائدة هذا التشبيه؟ ما الغرض البلاغي منه؟ ما الغرض البلاغي من هذا التشبيه؟ نعم. إن من فوائد تشبيه المقاتلين بالبنيان المرصوص تقرير حال كونهم صفا مترابطا ولحمة واحدة، وتأكيدا على مبدأ أحكام النظام إحكام النظام ودقة حال المقاتلين في أثناء القتال، وأن أي خلاف أو اختلاف يؤثر تأثيرا سلبيا عليهم في المعركة. نعم، كأنهم بنيان مرصوص، ما المقصود بهذا؟ الثمرة ينبغي أن يكونوا متضامنين متراصين، مثل رص لبنات البنيان المحكم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يخرج عن هذا الصف، ولا أن يفرق الجمع، ولا أن يشوش، ولا أن يرجف، ولا أن يخذل. ينبغي أن يكون الجميع كلهم متراصين في هذا الصف كإحكام البناء الذي رصت لبناته، لأن أي أثر في هذا يؤدي إلى الخلل وإلى أيضا اختلال البنيان وانهدامه وعدم ثباته أمام العدو. نعم. تسعة، ما سر اختيار البنيان دون غيره ليقع التشبيه به؟ كالجبال مثلا، فإنها أصلب صخرا وأرسخ جذرا. هنا الله عز وجل ماذا قال؟ قال: كأنهم بنيان مرصوص. كأنهم بنيان مرصوص. السؤال الآن هو: لماذا اختير البنيان ليكون مشبها به؟ ليكون مشبها به، ولم يقع التشبيه على ما هو أصلب وأقوى مثل الجبال. الجبال معروف أن الجبل أصلب صخرا وأرسخ في الأرض. لماذا لم يقع تشبيه المقاتلين أو المجاهدين بالجبال مثلا؟ السر في اختيار البنيان دون غيره من الجبال، وهي أقوى وأضخم وأفخم. نعم. الذي يظهر هنا الصوت نعم. الذي يظهر والعلم عند الله أنه قد لمح. الذي يظهر والعلم عند الله أنه قد لمح في التشبيه حال المشبه وحال المشبه به. يعني لمح الطرفان، طرفان التشبيه هنا مشبه ومشبه به. المشبه هم المجاهدون، والمشبه به هو البنيان، هو البنيان. فنظر في هذا إلى الطرفين، إلى طرفي التشبيه. نعم. نفس الشيء الخلل. بحيث يكون بينهما أكبر قدر ممكن في التناظر والتطابق، وهذا متوافر في البنيان أكثر من توافره في الجبال، وذلك أن الجبال وإن كانت تفوق البنيان في صلابة الصخر وثبات الموقع، إلا أن التفاوت بينهما شديد والظهور، فصخور الجبال غير منتظمة، فمنها ما دق في صخره في صخرة في صغره في صغر فمنها ما دق في صغره ما دق يعني دقيق ما دق في صغره ما دق دقيق في صغره يعني صغير جدا ما دق في صغره، ومنها ما يصل في حجمه حجم جبل جبل صغير. وأما البنيان فلبناته منتظمة تتساوى في حجمها وتتقارب في شكلها، مما يجعل الرجال في انتظامهم وتقارب أشكالهم أشبه ما يكونون بها. وأمر آخر هو أن الجبال ليست منتظمة في خطها، بل منها المتقدم والمتأخر، مما يجعل الفجوات تتخللها، وهذا يقع في جوهر التشبيه. وهذا يقدح. وهذا يقدح في جوهر التشبيه. ما معنى يقدح؟ ها؟ يشكك؟ يقدح في جوهر التشبيه، يعني ينال منه أو يفسده. ينال منه أو يفسده. نعم. نعم. وأما البنيان فلبنات منتظمة متساوية في حجمها وتتقارب في شكلها، مما يجعل الرجال في انتظامهم وتقارب أشكالهم أشبه ما يكونون بها. وأمر آخر هو أن الجبال ليست منتظمة في خطها، بل منها المتقدم والمتأخر، مما يجعل الفجوات تتخللها، وهذا يقدح في جوهر التشبيه وينال من صورته، بخلاف سطر البنيان الذي يمكن التصرف في استقامته وتداخل لبناته وتراص أجزائه حتى يستتم مرصوصا بشكل يجعله أليق بأحوال صفوف أليق بأحوال صفوف الرجال. ولهذا وقع تشبيههم به موقعا حسنا موقعا حسنا. فلو أدرت لسان العربية على أحسن منه لم تظفر به. فلو أدرت لسان العربية على أحسن منه لم تظفر به. هنا التشبيه كما ذكر في الآية، شبه المجاهدون في أثناء مقابلتهم لأعدائهم بالبنيان الذي رصت لبناته. هنا تساؤل، لماذا شبهوا بالبنيان المرصوص ولم يشبهوا بالجبال المتراصة أو المنتظمة أو كذا، مع أن الجبال أقوى وأضخم وأثبت. التساؤل هنا، اختيار البنيان اختيار دقيق، ذلك لأن الجبال حتى لو شبه المجاهدون بها ليست كلها منتظمة على سطر واحد، منها متقدم ومنها متأخر، وإذا حصل هذا في المجاهدين فإن هذا يفسد الصف ويخلخل النظام ويجعل العدو ينفذ بين الفجوات. ثم إن الجبال منها المرتفع منها المنخفض، أما البنيان فإنه يكون متراصا في سطر منتظم. وهكذا ينبغي أن تكون حال المجاهدين أثناء مقابلة الأعداء بحسب مواقعهم، ينبغي أن يكونوا متراصين ثابتين وعلى مستوى محدد من النظام الدقيق جدا. إذن اختيار بنيان هنا اختيار دقيق في هذا التشبيه ليؤدي الغرض البلاغي من حال المجاهدين. نعم. لما وصف البنيان لما وصف البنيان بكونه مرصوصا ولم يوصف بكونه مشيدا مشيدا إن وصف البنيان بكونه مرصوصا أليق وألبق من وصفه بكونه مشيدا، لأن اللفظ الأخير إنما يطلق على البنيان بعد إكماله وارتفاعه. بعد اكتماله. اللفظ الأخير ما المقصود به؟ ها؟ المشيد، لأن عندنا لفظين مرصوص ومشيد. الآية التي وقع فيها هي مرصوص كأن بنيان مرصوص، لما لم يقل كأنهم بنيان مشيد؟ كأنهم بنيان مشيد. فقول قلنا اللفظ الأخير لما يطلق على بنيان متى؟ بعد اكتماله. وبئر معطلة وقصر مشيد بعد أن يكتمل يوصف بأنه مشيد، أما قبل اكتماله فلا، فيوصف بأنه بنيان، بأنه مرصوص، بأنه مرصوص. فلحظ هذا. نعم، إن وصف البنيان بكونه مرصوصا أليقوى ألبق من وصفه بكونه مشيدا، لأن اللفظ الأخير إنما يطلق على البنيان بعد اكتماله وارتفاعه، وأخذه طابعا آخر وهو القصر، فعندئذ يوصف بأنه مشيد. مشيد، نعم مشيد. ومنه قوله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. وكلمة مشيد لا تصلح لأنها تكون وصفا، لأن تكون وصفا دقيقا للبنيان، وإنما اللفظ الصالح لهذا الوصف هو لفظة مرصوص، فإنها ينعت بها البنيان الذي بنيت لبناته، ورص بعضها على بعض بقوة وتداخل حتى أصبح كالرصاص أو في قوته، وبذلك تدرك دقة اصطفاء كل كلمة في الآية حتى اكتمل التشبيه بما لا مزيد عليه. ثم إن التشبيه في الآية تمثيلي، فهو تشبيه صورة بصورة، ووجه الشبه فيه منتزع من عدة أشياء متناسقة، مضموم بعضها إلى بعض في تداخل ودقة تماسك مع انتظام وظهور إحكام وظهور إحكام. نعم، مع انتظام وظهور إحكام، يعني إحكام ظاهر. مع انتظام وظهور إحكام، وبذلك تظهر وجوه الإعجاز في الآية، سواء في اصطفاء مفرداتها أو حسن انتظامها أو جمال التصوير فيها المفضي إلى الغرض الرباني منها، ولا غرو في ذلك ولا عجب، فإن هذا القرآن العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير. نعم، والآن أشير في هذا إلى نوع من أنواع التشبيه، سمى التشبيه التمثيلي. تشبيه التمثيل وهو تشبيه صورة بصورة، صورة معينة فيها أجزاء متعددة بصورة أخرى فيها أجزاء متعددة. من مثل ذلك قول جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا صورة بصورة، شبهت حال القوم في حال نزول التوراة، وهم اليهود، نزول التوراة عليهم وفيها من الأحكام النافعة والآداب الرافعة الأشياء الكثيرة، نزلت بين أيديهم وبين أظهرهم وعلموها، ولكنهم لم يعملوا بها. شبهت هذه الحال بحال ماذا؟ حمار حمل كتبا وأسفارا فيها منافع كثيرة وأحكام مفيدة وأداب أيضا رافعة وغير ذلك من الأمور، لكن هذا الحمار أبله لا يفقه ما على ظهره، فإنه يحملها وقد ناله النصب والتعب والوصب. صورة بصورة، الغرض من هذا هو ماذا؟ عدم الانتفاع بالشيء النافع مع وجوده وتوافره، وحرمان صاحبه منه. فهذا تشبيه سمى تشبيه تمثيلي، يعني تمثيل صورة بصورة. ومنه أيضا قوله جل وعز: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هنا شبه الصورة بصورة، شبه الكفار في أعمالهم ولهاتهم في الحياة الدنيا وتعبهم ونصبهم وحسبانهم وظنهم أن أعمالهم نافعة لهم، شبه بماذا؟ بحال إنسان ظمآن عطشان رأى من بعيد سراب، رأى سراب فراح يلهث خلف هذا السراب، كلما تقدم إليه ابتعد عنه ذلك السراب، لم يحصل إلا ماذا؟ إلا التعب والنصب والنكد. فهذا أيضا حاله بحالة أو صورة بصورة، صورة بصورة. فأيضا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. شبهت أيضا الحياة الدنيا وتقاتل الناس فيها وعليها، شبهت هذه الحياة بأي شيء؟ بغيث نزل على أرض منبتة فنبتت الأزهير والرياح والعطور وأنواع الأعشاب وغير ذلك، فزينت وصارت على مستوى من الزخرف ومن الخضرة ومن البهاء والنظرة. فبعد ذلك هاج هذا الربيع أو ذلك العشب ثم يبس فأصبح تذروه الرياح، لما هبت الرياح صار حطاما، صار حطاما. كذلك الدنيا عندما يجمع الناس هذه الدنيا يتقاتلون عليها وكذا، ثم تصبح بعد ذلك شيئا غير مذكور. نعم. طيب ننتقل إلى موضوع آخر وهو يتعلق بالفصاحة. هنا فيه تنبيه لمن أراد أن يتوسع في النظر في كلام الله عز وجل وفي التقاط أسرار البلاغة ولطائف البيان. هناك بعض كتب التفسير التي تعين طالب العلم في هذا. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله له تفسير في هذا معروف عنه ومشتهر، هو تفسير ابن سعدي، تفسير كلام المنان، تفسير كلام المنان. هذا تفسير الشيخ حاول أن يقربه، حاول أن يقربه بلغة يسيرة سهلة يفقهها العوام، ولهذا يحسن قراءة هذا مثل هذا التفسير على العامة في المساجد. الإمام إذا كما كان إماما أو مؤذنا أو قائما في المسجد، قراءة مثل هذا التفسير على العامة طيب. لماذا؟ لسهولة ألفاظه ويسر أسلوبه وسلامة أيضا توجه صاحبه رحمه الله الشيخ عبد الرحمن، مرهم بسلامة عقيدته والتزامه منهج السلف في النظر إلى آيات الأسماء والصفات وفي تأويل كلام الله عز وجل. من أراد أيضا تفسيرا أوسع من هذا وأراد أن يتوسع وينظر في اللطائف والأسرار، فهناك طائفة من كتب التفسير يمكن أن تنفع طالب العلم، من أراد أن يتوسع ويتطلع ويرجع في هذا الأمر إلى أهل الذكر في هذه المسألة. فهناك تفسير خرج في العصر الحديث وصاحبه من المجتهدين حقيقة من علماء المالكية، ممن تضلع أيضا في اللغة العربية وفي البلاغة وفي أصول الفقه وفي الفقه نفسه، وهو الشيخ محمد بن طاهر أو محمد الطاهر بن عاشور، وهو من علماء تونس رحمه الله، وقد توفي سنة 1393 هجرية، وترك أثرا حميدا وتفسيرا يعد كنزا حقيقة من كنوز العلم، وهو تفسير التحرير والتنوير، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. فهذا التفسير حقيقة مجلدات ضخمة، وترك صاحبه فيه علما يدل على عقل وعلى تمكن وعلى دراية وعلى حسن أيضا تعاطي لكلام الله عز وجل. فحاول المؤلف في هذا التفسير أن يتوسع وأن يطبق أيضا قواعد البلاغيين ونظرياتهم وتوجيهاتهم في البلاغة، وهو تأثر بالسكاكي في المفتاح وبالخطيب الخزويني في التلخيص والإيضاح وبعبد القاهر الجرجاني في الدلائل والأسرار وبالزمخشري أيضا في الكشاف. فجمع كثيرا من الفنون والعلوم في هذا التفسير، وصاحبه أشعري المعتقد ويؤخذ منه كغيره ويرد، لكن نجاحه ولكن أيضا تفسيره هذا وإيجابياته كثيرة جدا، وجل من لا يخطئ ومن لا تزل قدمه، وبخاصة في تناول الآيات أو في غيرها. فالتفسير عليه ملحوظات ولكن إيجابياته كثيرة كما ذكرنا، واجتهادات المؤلف رحمه الله فيه ظاهرة، والإفادة منه بالنسبة لطلاب العلم يعني طيبة، وكل طالب بلاغة وخاصة في الدراسات العليا وما شابهها لا يستغني عن هذا التفسير. هناك أيضا تفاسير كثيرة يستفاد منها مثل روح المعاني، روح المعاني للألوسي، ومثل أيضا تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، وهناك أيضا تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي رحمه الله، وهناك أيضا تفسير الزمخشري مع الحذر من اعتزالياته، تفسير الكشاف، والتفسير أيضا تفسير التفسير الكبير للفخر الرازي، وهناك أيضا لابن القيم الجوزية رحمه الله تفسير جمعه بعض المعاصرين، وليس للشيخ تفسير معروف، ولكن جمع نظره في الآيات وتفسيره لكلام الله عز وجل في كتبه المنتشرة الكثيرة جمعت نظراته في التفسير في كتاب سمي التفسير المنير، التفسير المنير لابن القيم أو لابن القيم الجوزية، وهو مطبوع الآن متداول في 6 مجلدات. والشيخ رحمه الله لم يفسر أو لم يجمع كل تفسيره لكلام الله عز وجل، يعني لم يفسر القرآن من فاتحته إلى الناس، وإنما تكلم وتناول آيات في كتب كثيرة من كتبه جمعها بعض طلاب العلم في هذا الكتاب، وسمي كتاب التفسير المنير. هناك أيضا تفسير مختصر لابن القيم، تفسير القيم لابن القيم، التفسير القيم لابن القيم مجلد واحد أيضا. هناك أيضا لابن تيمية رحمه الله تفسير جمع مثل على غرار ما جمع لابن القيم، وسمي التفسير الكبير، التفسير الكبير لابن تيمية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. أيضا الشيخ نفسه لم يفسر القرآن كله، وإنما التقط كلامه على بعض الآيات في فتاويه وفي غيرها، وجمع في هذا الكتاب سمي تفسيره التفسير الكبير لابن تيمية. هناك نظر للقرآن نظرة أدبية، أو حاول بعض المعاصرين أن يستفيد من بيان القرآن في أسلوبه الأدبي وفي عباراته وفي أساليبه، فكتب في مثل هذا كتاب لعبد الكريم الخطيب اسمه التفسير القرآني للقرآن، التفسير القرآني للقرآن. وحاول صاحبه أن يتأنق في عبارته وأن يترقى في بيانه وأسلوبه، وقد أفلح في كثير مما فعل. فكتابه التفسير القرآني للقرآن في سلامة عربيته وجودة عبارته ورقي أسلوبه يستفاد من هذا الكتاب التفسير القرآني للقرآن. وهناك أيضا الكتاب سيد قطب المعروف في ظلال القرآن، وسيد في هذا الكتاب لم يقل إنه تفسير، وإنما هو نظر في معاني وفي ظلال وفي إيحاءات الآيات الكريمات التي كتبها أو كتب عنها. وأكثر هذا الكتاب كتبه في سجونه لما سجن في مصر أيام عبد الناصر. وهذا الكتاب كثر الكلام حوله وكثر من قدح فيه ومن نال منه، لكن الكلام كلام سيد في هذا الكتاب في ظلال القرآن كلام بشر يحتمل الخطأ أو يرد عليه الخطأ، ولكن كثيرا منه صواب. قد ثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عندما قرأه، ونبه على ملحوظات يسيرة فيه. وكذلك الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ووفقه ثنى أيضا على هذا الكتاب، وقال: استفدت منه ما لم أستفد من غيره، ونبه أيضا على بعض الملحوظات التي فيه. ومذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذا في المؤلفات أو في الرجال أو في الدول أو الشخصيات أو الأفكار أو الكتب أو غير ذلك، مذهب العدل الحق الذي يقوم على الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيقال للمحق إنه عنده حق، إن عنده حق ما عنده صواب، ولا يغمط حقه ولا يهضم صوابه. وإذا أخطأ أيا كان هذا الخطأ من أي شخص كان ينبه على الخطأ، وينبه أيضا عليه بالدليل وبالحق الذي ينبغي أن يظهر. فهذا الكتاب في ظلال القرآن صوابه كثير، ولكن عليه بعض الملحوظات في بعض العبارات، والذي ينظر ويجتزئ بعض عباراته يحمل الكاتب أكثر مما يتحمل. لكن من يأخذ عبارات المؤلف المتسقة في سياقها فيما قبلها وفيما بعدها يعذر المؤلف في بعض المسائل. وأسلوب الرجل أسلوب أدبي، والأسلوب الأدبي ليس كالأسلوب الأصولي أو الأسلوب الفقهي أو الأسلوب الدقيق. فالأسلوب الأدبي يطفح صاحبه ويسترسل وراء خياله ومترادفات الألفاظ والأساليب وغير ذلك، فلا يحمل أكثر من هذا. ومع ذلك ما كان من خطأ فإنه ينبه عليه ولا يلزم أحد به، بل يحذر كل أحد منه. ما كان صار أيضا يثنى على صاحبه بسببه. فالتفسير هذا فيه خير كثير، ولكن عليه بعض الملحوظات اليسيرة التي يدركها بعض طلاب العلم. طيب، نواصل في ندخل في موضوع الفصاحة. من يكمل؟ تفضل. يمكن اللاقطة. مذكر في المذكرة فإنها ينعت بها البيان الذي بنيت لبناته. الآن مفردة لبناته أليست يعني في موقع مفعول به من ناحية المعنى؟ أين أين في أي صفحة؟ قبل الفصاحة المقطع الذي قبل. أيوة نعم. فإنها ينعت بها البيان الذي بنيت لبناته، يعني ذكرت هنا في الرفع مع أنها يعني كأنها مفعول به وليست فعل. أين أين أنت الآن في أي صفحة؟ صفحة 9 في أول صفحة 9 في أول. نعم. فإنها ينعت بها البنيان الذي بنيت لبناته. بنيت لبناته من؟ ما أعراب لبناته؟ هي الآن أمامي على أنها موقع مفعول به ولكن أتت بالرفع. ليست مفعول به. نعم. ها اسم لكن ما موقع من الإعراب؟ إذا نائب فاعل. أيوة أحسنت، نائب فاعل. نائب فاعل ما حقه؟ الرفع. حقه الرفع. لبناته لأن بنيت مفعول، بنيت فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول وما بعده نائب فاعل، نائب فاعل. فهنا يجب رفعه، بنيت لبناته يجب رفعه. يعني المفعول به إذا وقع بعد نائب الفاعل يصبح بعد الفعل، الفعل مبني للمجهول. هو الآن هذا كان مفعول به لكن لما حذف الفاعل ناب المفعول عن ماذا؟ عن الفاعل المحذوف، عن فاعل، فقيل إنه نائب فاعل. فقيل إنه نائب. أصله ماذا؟ بنى الإنسان لبنات بيته مثلا، بنى الإنسان لبنات بيته، فالإنسان هنا مثلا فاعل بنى. لما حذفنا الفاعل قلنا ماذا؟ بنيت، ما ندري من الذي بناها، بنيت، فصار مبني المجهول، فعل مبني. فيكون المفعول به عندئذ يحل محل الفاعل المحذوف، فيقال نائب فاعل، فيرفع نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل في الرفع، في الرفع. نعم. من يكمل؟ أنت نفسك تفضل. الفصاحة، تعريف الفصاحة لغة واصطلاحا. طيب لو سألتكم سؤال عن الفصاحة، الفصاحة ما إعرابها؟ دائما نجد كتب القرآن الكريم مثلا صحيح البخاري، كتاب هنا مثلا مذكرة الأدب والبلاغة، عندما نجد العناوين هذه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي مثلا، ما إعراب هذه مثل هذه الأشياء التي تفجأنا مباشرة؟ ما محلها من الإعراب؟ الفصاحة مضافة له؟ لا، أضيفت إلى ماذا؟ تعريف. ها؟ تعريف الفصاحة. لا لا، ولا أنت قصدك الفصاحة العنوان؟ إيه العنوان، العنوان الرئيس، هذا ما إعرابه؟ من يعرف؟ حد يعرف من الأخوان؟ هو لك فيها وجهان، لك فيها مثل هذه العناوين لك فيها وجهان، إما أن تكون الفصاحة هذه مبتدأ وخبرها محذوف يدل عليه السياق، الفصاحة هذه، الفصاحة مبتدأ وهذه المحذوف هذا مقدر خبر، الفصاحة هذه يعني ما سيأتي الآن، ما سيأتي هو بيان لشأن الفصاحة، الفصاحة هذه. أو تكون الفصاحة خبر لمبتدأ محذوف، الفصاحة خبر لأي شيء لمبتدأ محذوف، تقديره هذه الفصاحة، هذا بيان شأن الفصاحة وهذه هي الفصاحة. تكون هذه الكلمة مثل القرآن الكريم، القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم، يكون خبر لمبتدأ محذوف، أو هو يكون مبتدأ والخبر محذوف، القرآن الكريم هذا. واضح؟ العناوين الرئيسية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجدنا هكذا، نقول هذه جامعة الإمام، يكون خبر لمبتدأ محذوف، أو هي نفسها موجودة، جامعة الإمام مبتدأ والخبر محذوف، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي هذه المشار إليها، أو التي أمامك، أو التي أمامك. نعم، هذه فقط الفائدة العامة. نعم. تعريف الفصاحة لغة واصطلاحا، لغة تطلق على معان منها الإبانة والبيان والظهور والانكشاف، ومنه قوله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، أي أبين وأظهر، أي أبين وأظهر، أي أبين بقوله أخي هارون هو أفصح. أفصح معناها ماذا؟ أفصح مني لسان، أي أبين لسان وأظهر في الفصاحة والبيان في المراد. إذن هذا معنى فصاحة اللغة. فصاحة يعني ماذا؟ البيان والظهور والانكشاف والنصاعة. فمنه قولهم أفصح الصبح إذا بان من الليل، وأيضا قولهم أفصح الطفل إذا أظهر كلماته بدأ يفهم عليه وبدأ يبين مراده، وأفصح العجمي، أفصح العجمي إذا نطق العربية، إذا نطق العربية وتعلمها وتعلمها. إذن ومنه قولهم أيضا لبن فصيح، لبن هذا لبن فصيح إذا كان ذهبت عنه الرغوة، وما يحلب الحليب تعلوه الرغوة فيقال غير فصيح، يعني لم يظهر، لم تظهر طبقته، فإذا هدأ وذهبت رغوته قيل إن هذا اللبن فصيح، إن هذا اللبن فصيح، أي ظهرت صفحة هذا اللبن فصار فصيحا، أي ظاهرا بينا للناظر. نعم. إذن معنى الفصاحة في اللغة تدور حول ماذا؟ البيان والضوء. قولهم فلان فصيح في محاضراته أو في خطبته، أي بين في كلامه، ظاهر، لا ليس هناك غموض، وليس هناك، لا يأكل بعض الحروف، لا يأكل بعض حروف كلماته، إذا أكل بعض الحروف ولم تظهر مع ذلك أنه غير فصيح، غير فصيح. نعم. اصطلاحا الفصاحة، المقصود بالاصطلاح هنا أي في عند أهل القوم أهل البلاغة الذين صلحوا، تعارفوا واصطلحوا على ماذا؟ على معنى الفصاحة، على معنى الفصاحة. عندما نقول الفقه في اللغة مثلا ماذا؟ الفهم. وفي الاصطلاح، الاصطلاح ماذا؟ اصطلاح الفقهاء. البلاغة مثلا في اللغة تعني، أو الفصاحة تعني في اللغة الظهور والبيان في اللغة، في معنى اللغوي والدلالي، لكن في الاصطلاح ما المقصود به؟ أي في اصطلاح القوم المتخصصين، أي البلغاء، وفي عرفهم وفي كتبهم. اصطلاحا الفصاحة هي الألفاظ البينة الظاهر القدرة. نعم، بدأ يقطع. نعم. الفصاحة هي الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال بين الكتاب والشعراء، بين الكتاب والشعراء لمكان حسنها. هذا هو عند البلاغيين أو في مصطلحهم أو في عرفهم، هي الألفاظ البينة الظاهرة، الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم التي يفهمها الأوساط المثقفين والكتاب والشعراء والخاصة. ولماذا تداولوها وتناولوها؟ لمكان حسنها، لأن حسنة جيدة معبرة عن المقاصد. فكل من أبان عما في نفسه بلفظ فصيح صحيح سليم فيقال إنه عندئذ إنه فصيح، وإن بيانه وإن أسلوبه أيضا معروف ظاهر. نعم. والذي يوصف بالفصاحة هو الكلمة والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة ومتكلم فصيح وكلام فصيح. إذن الفصاحة تطلق على ثلاثة أمور، تطلق على ماذا؟ على كلمة فيقال كلمة فصيحة، وعلى المتكلم فيقال إن هذا المتكلم فصيح، ويطلق أيضا على الكلام فيقال إنه كلا إن هذا الكلام فصيح، إن هذا الكلام. إذن هي وصف يصح إطلاقه على ثلاثة أمور: الكلمة والكلام والمتكلم. نعم. فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام صحيح يوضح مراده في أي غرض، في أي غرض كان. إذن فصاحة المتكلم ملكة، والملكة ما المقصود بها؟ قدرة، القدرة أو المهارة، القدرة أو المهارة التي تصبح عند الإنسان بعد أن يكون متدربا متمرسا على الشيء، إذا تدرب الإنسان على شيء وتمرس فيه فإنه يمتلك عندئذ المهارة والقدرة والملكة على هذا الشيء، ملكة يقتدر بها صاحبها أي من وهبها على التعبير عن المقصود أيا كان، بكلام صحيح، بكلام صحيح يوضح مراده في أي غرض كان. إذن إذا تمرس الإنسان وتدرب واكتسب الألفاظ والأساليب تصبح عنده ملكة، سواء كان خطيبا أو كاتبا أو معبرا أو شارحا أو مدرسا أو غير ذلك، تصبح عنده هذه المهارة ظاهرة بينة يمتاح منها ويأخذ منها ما يدل على مراده. فإذا وصل إلى هذه الدرجة قيل إنه متكلم فصيح، إنه متكلم فصيح. نعم. البلاغة، تعريف البلاغة لغة واصطلاحا، لغة لغة الوصول والانتهاء إلى الشيء، يقال بلغ فلان مراده إذا انتهى إليه، وبلغ الراكب المدينة إذا وصل إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. إذن البلاغة في اللغة تعني الوصول والانتهاء إلى الشيء. سار المسافر من الرياض فبلغ مكة، سار من الرياض فبلغ أي انتهى ووصل إلى مراده وهو منتهى سفره إذا كان يريد مكة. فمعنى معنى البلاغة أنها تعني الوصول والانتهاء إلى الشيء. نعم. اصطلاحا هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، أو هي سوق الكلام، هي سوق الكلام الفصيح على مقتضى الحال بحسب المقامات. نعم. إذن البلاغة في الاصطلاح أي في اصطلاح البلغاء هي مطابقة الكلام الفصيح لأي شيء؟ لمقتضى الحال. لمقتضى الحال عندنا أحوال الناس يختلفون في حالاتهم وأحوالهم. مثلا العامة لهم أسلوب يخاطبون في ضوئه، العلماء مقامهم يقتضي أن يخاطبوا بأي شيء؟ بمقام عين. الأمراء، الولي الأمر، النساء، الأطفال، كل إنسان له وضعه. فهذه الأحوال تسمى، هذه مقامات وتسمى أيضا أحوالا، تسمى أيضا أحوالا. فالبليغ هو الذي ينزل كل واحد بحسبه، بحسب حاله، بحسب مقامه، فيضع له أو يعطيه المقام أو الكلام الذي يناسبه. ولهذا قيل إن لكل مقام مقالا، لكل مقام مقال، أي لكل مقام من الضعة أو الارتفاع أو التوسط أو غير ذلك مقال يناسبه. فمن طابق مقاله المقام الذي ألقاه فيه عندئذ كان بليغا، كان بليغا. إذن البلاغة تعني ماذا؟ مطابقة المقامات وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكل فضل فضله، ولكل مقام ما يناسبه. ولهذا وجه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو إلى سبيل ربه بأي شيء؟ بالحكمة. والحكمة ما هي في اللغة؟ وضع الشيء في موضعه اللائق به المناسب له. عندما قال جل وعز ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة، أي أنزل كل من تدعوه منزلته اللائقة به، فتعطيه بحسب حاله، إن كان رفيعا ترتفع إلى مستواه، إن كان رضيعا تنزل في لغتك إلى مستوى عقله وفهمه، إن كان متوسطا أيضا تهيئ لهجتك أو خطابك بحيث يناسب ذلك الذي أمامك. نعم. نعم. لابد. ولهذا قيل ماذا؟ مطابقة الكلام إيش؟ الفصيح. طبعا يختلف بحسب من تحدثه، من تحدثه هذا الكلام إذا كان عربيا، أما إذا كان عجميا أو لا يتكلم العربية إنما يتكلم بالإنجليزية أو بالفارسية أو بالهولندية أو بالإندونيسية، تعطيه بحسب فهمه بلغته، أو يترجم كلامك إلى ماذا؟ إلى لغته وإلى فهمه الذي يدركه. لأنك لو حدثته بالعربية لن يفهم عليك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغته، بلغة قومه. فلا بد حتى يفهم مخاطبك الذي أمامك، لا بد أن تكون اللغة التي تحدثه بها يدركها ويفهم عليها الدلالات. فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن العرب مثلا، وعن من تخاطبه أن المفترض فيهم أنهم يفهمون العربية. وإذا كان كذلك فإنك عندئذ تنزل كل من أمامك بحسبه على قدر عقله وعلى قدر فهمه وعلى قدر إدراكه، وتحدثه باللغة العربية الصحيحة، الكلام الفصيح الصحيح. المقصود بالكلام هنا مطابق للكلام الفصيح، أي الذي ماذا؟ سليم في عربيته. وتحدث من أمامك بهذا، فإذا فعلت ذلك فعندئذ كنت بليغا. في قوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، انظر كيف قدم الحكمة على ماذا؟ على الموعظة الحسنة، على الموعظة الحسنة، لأنه من الحكمة أن تختار أيضا طريق الخطاب بأي لغة، بأي أسلوب، بأي متى تسوق الأمثلة، متى تناقش، متى تجادل، متى كذا، بحسب إدراكات وعقل من أمامك. إذا كان أمامك أطفال مثلا، هب أنك دعيت إلى مدرسة ابتدائية لتحاضر عليهم، فإن حدثتهم بلغة الجامعيين أو العلماء والفلاسفة، وإن كان حديثك باللغة العربية الفصحى ولم تلحن ولم تخطئ وكانت أدلتك وشواهدك صحيحة في مكانها، لكنك غير بليغ. لماذا غير بليغ؟ لأن الذين أمامك لم يفقهوا عليك ولم يدركوا المدارك ولا المقاصد التي أوردتها في كلامك، لأن لغتك كانت عالية جدا وإن كانت فصيحة رائعة لكنها ليست مطابقة لمقتضى حال هؤلاء، مقتضى حال هؤلاء. جئت إلى عوام مثلا وبدأت تتحدق عليهم وتتكلم لغة الفلاسفة والعلماء وكذا، وتسوق الأدلة وتناقش وترجح وكذا، هم لم يفهموا عليك، لغتك سليمة وصحيحة وفصيحة، لكنك لم تنزل خطابك إلى ماذا؟ مستويات عقولهم وأفهامهم، فلم تكن بليغا وإن كنت فصيحا، وإن كنت أصلا فصيحا في خطابك، لكنك لم تبلغ عقولهم ولا مراد مستوياتهم، فقصرت عن هذا أو ارتفعت عن هذا، فكنت فصيحا ولم تكن بليغا. فالبلاغة إذا مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، لمقتضى الحال الذين هم أمامك. إذن متى يكون البليغ بليغا؟ إذا نزل كلامه وأدلته ومقاصده بحيث يطابق هذا الكلام مستويات هؤلاء. ولهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قوله خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس على قدر ماذا؟ عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن المتكلم إذا خاطب العامة بما لا يدركون وإن كان معه الأدلة الشرعية فقد يجترئ أحدهم أو بعضهم عليك ويقول هذا ما سمعناه، هذا أنت تقول كلاما خرطي فاضي معناه كلام ما له، وإن كان هذا كلام معززا بالدليل الشرعي من القرآن والسنة، لكنك جرأتهم عليك بسبب ماذا؟ أن هذا الذي ذكرت لهم فوق عقولهم. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلم تتنزل في خطابك إلى مستوياتهم. إذا البلاغة تقوم على ماذا؟ على مطابقة، مطابقة الأحوال ومراعاة المقامات وملاحظة هذه الأمور، هذا شيء مهم. وإذا أدركنا هذا عرفنا أن البلاغة يحتاجها المدرس والقاضي والحاكم والأمير والوزير والموظف والطبيب والمهندس والصيدلي وكل إنسان محتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدرك وأن يعرف البلاغة. لماذا؟ حتى ينزل تصرفه وكلامه مع طوائف الناس الذين يأتون إليه ويردون عليه. هؤلاء لابد أن يعاملهم بحسب ماذا؟ مقاماتهم، بحسب منازلهم، سواء في الخطاب أو في اللهجة أو في التحرير أو في الإحالة أو في غير ذلك، لابد أن يتعامل مع هؤلاء بأي شيء، بما يناسب مقاماتهم وبما يتفق مع عقولهم وبما أيضا يرتفع إلى مستوياتهم، بحسبهم، ولا يعاملهم على درجة واحدة، فنعم يعاملهم بالعدل على درجة واحدة، لكن طريقة إيصال هذا العدل وهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يتكيف مع ماذا؟ مع هؤلاء بحسبهم، بحسب مقاماتهم، بحسب مستوياتهم، بحسب ما يفهمون وبحسب ما يدركون. فإذا تكيف بهذه الصورة وتلبس بهذا اللباس وسلك هذا المسلك كان بليغا، كان بليغا وكان حكيما، لأن الحكيم حقيقة. والبلاغة عندئذ يصح أن يقال أن البلاغة هي الحكمة وأن الحكمة هي البلاغة. لماذا؟ انطلاقا من قوله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بأي شيء؟ بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء قولا كان هذا الموضوع أو فعلا وضعه في مكانه اللائق به المناسب له. فإذا وضعت كلامك ونزلت أسلوبك في موضعه اللائق به المناسب له بحسب الشخص كنت بليغا وكنت في الوقت ذاته حكيما، وكنت حكيما. أما إذا لم تضع ذلك في الموضع المناسب وإن كان كلامك صحيحا ولم يكن خطأ ولا لحنا، ف فإنك عندئذ لست بليغا ولست حكيما أيضا. لماذا؟ لمخالفة أو لمجافاة المقامات، لمجافاة المقامات التي أمامك. نعم. والذي يوصف بالبلاغة هو المتكلم والكلام، فقد يقال فقط. فيقال متكلم بليغ وكلام بليغ. ولا توصف الكلمة بالبلاغة لأنها لا تستقل بالمعنى المؤثر، إذ المعنى المؤثر لا يكون إلا بكلام يناسب الحال. أي نعم، هذا من الفروق بين الفصاحة والبلاغة. قلنا إن الفصاحة ماذا؟ تطلق على أمور ثلاثة، يقال كلمة فصيحة ومتكلم فصيح وكلام فصيح. البلاغة تطلق على أمرين، يقال كلام بليغ إذا طابق مقتضى الحال، وفي الوقت ذاته متكلم بليغ إذا طابق كلامه مقتضى حال من خاطبه. ولا يقال كلمة بليغة، الكلمة الواحدة المستقلة الحقيقية لا تستقل بالبلاغة. عندما تقول جاهد أو ذهب أو قام أو قعد، هل يقال أن هذه كلمة بليغة؟ لا، يقال أنها فصيحة، أنها عربية صحيحة، فصيحة صح واضحة بين. متى يقال أنها كلمة بليغة؟ إلا إذا كان على سبيل الرمز وعلى سبيل المجاز، على سبيل المجاز. مثلا يقال ألقى فلان بعد صلاة المغرب البارحة كلمة بليغة، ويقال بها ماذا؟ الكلام، يراد بالكلمة الكلام، إنما أعبر بهذا تجوزا ومجازا. فقد يطلق مثل كلمة التوحيد كلمة، وهي مركبة من عدة كلمات، لا إله إلا الله ليست كلمة واحدة، لا أو إله، هي كلمة دالة على وحدانية الله عز وجل وتفرده بالوحدانية والألوهية. فأقول إذا كان من هذا الإطلاق فيجوز أن يقال إن الكلمة بليغة، لكن إذا كان على سبيل الحقيقة فلا يقال إن الكلمة بليغة. فجامعة أو إذاعة أو كلام أو كلمة أو ذهب أو قعد أو سافر وحدها لا يقال إنها كلمة بليغة، لأن متى يكون، لأن البلاغة معنى التأثير والبلوغ، متى يكون هذا مؤثرا بليغا؟ إذا كان كلاما، إذا جرت الكلمة في عدة كلمات واتسقت وتساوقت وأصبحت تدل على قصد. دليل على هذا قوله جل وعز مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام في سياق دعوته للمنافقين في سورة النساء، إنما قال جل وعز وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظهم أي المنافقين، وقل لهم في أنفسهم ماذا؟ ما صفته؟ قولا بليغا. بليغا أي مؤثرا، أي وظف فصاحتك، والرسول عليه الصلاة والسلام أفصح العرب قاطبة، وظف فصاحتك في تقرير عقيدة التوحيد وفي أيضا تبليغ مراد الله عز وجل في قلوبهم حتى يبلغ أثره ويصل إلى المراد، إلى المراد منه. إذن ننتهي من هذا إلى أن من الفروق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة تطلق على الأمور الثلاثة، وأما البلاغة فلا تطلق إلا على أمرين. هذا أمر. الأمر الثاني أن الفصاحة أعم. لماذا أعم؟ لأنها تطلق على الكلمة والكلام والمتكلم، أما البلاغة فإنها أخص. لماذا أخص؟ لأنها لا تطلق على الكلمة، إنما تطلق على المتكلم والكلام. هذا أمر. وأمر آخر يدل على عموم الفصاحة وخصوصية البلاغة هو أنه ليس كل كلام فصيح يكون بليغا، ليس كل كلام فصيح بليغا، وإنما كل كلام بليغ لا بد أصلا أن يكون فصيحا، لا بد أن يكون أصلا فصيحا. إذن بين البلاغة والفصاحة عموم وخصوص، فالبلاغة أخص من الفصاحة والفصاحة أعم من البلاغة. لماذا الفصاحة أعم؟ لأنها تطلق على الأمور الثلاثة كما ذكرنا، أما البلاغة فلا تطلق إلا على أمرين. هذا أمر. الأمر الثاني أن الكلام الفصيح إذا لم يطابق المقتضى والمقام فليس بليغا، يبقى في دائرة الفصاحة، يبقى في دائرة الفصاحة. إذا متى يكون الكلام الفصيح بليغا؟ إذا طابق، إذا طابق الكلام الفصيح مقتضى الحال وناسب عقول من قيل في حقهم ومن سيق لهم كان ذلك الكلام الفصيح بليغا. أما إذا كان الكلام الفصيح غير مطابق لمقتضى أحوال من ألقي ذلك الكلام فيهم أو عليهم بحيث كان أعلى من عقولهم أو أدنى من مستوياتهم، فعندئذ ليس ذلك الكلام الفصيح بليغا، وإنما هو فصيح فقط، وإنما هو فصيح فقط. إذن بين البلاغة والفصاحة عموم وخصوص، فكل كلام بليغ لا بد أصلا أن يكون فصيحا، إذ لو كانت لو كان هناك خلل في عربيته، بعض ألفاظ إنجليزية أو فارسية أو عجمية، فلا يقال إن هذا كلام بليغ. لماذا؟ لأنه غير فصيح أصلا، كلام ألفاظه أو بعض مفرداته عجمية. وإذا لحن صاحبه أخطأ في النحو مثلا، حرف الكلم، فلا يكون كلامه بليغا. لماذا؟ لأنه غير صحيح أصلا، غير فصيح ولا صحيح، لأن أخطأ صاحبه في النحو. وشرط البلاغة سلامة العربية، سلامة العربي من القوادح، من العيوب، من اللحن، من الغموض، من التعقيد، القوادح في الكلمة نفسها أو الكلام نفسه التي تؤثر في فصاحته. إذن كل كلام بليغ لا بد أصلا أن يكون فصيحا، وليس كل كلام فصيح بليغا، إنما يكون الكلام الفصيح بليغا إذا طابق مقتضى الحال الذي قيل في حقه، الذي قيل في حقه. فبين الفصاحة والبلاغة إذن عموم وخصوص. نعم. يشترط للكلام البليغ شرطان: الأول فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. نعم. الثاني مطابقتها لمقتضى الحال، مطابقتها لمقتضى الحال الذي قيلت فيه معنى ومقام. إذن هذان الشرطان أساسيان. متى يكون الكلام بليغا؟ إذا استوفى هذين الشرطان، أو إذا قام فيه شرطان. إذا قام فيه شرطان واكتمل الأول، أن تكون ألفاظه فصيحة في مفردها، بحيث تكون عربية أصلا، في المفردات المقصود بها كل كلمة تكون عربية، ليست عجمية ولا إنجليزية ولا مدخل. بعض الناس إذا أراد أن يتكلم بدأ يستعمل إنجليزي، أوكي أندرستاند، ويتكلم، هذا يقدح في فصاحته، يقدح في فصاحته، لأنه تكلم وهو في سياق كلام عربي أدخل فيه كلمات عجمية إنجليزية، فهذا يعني لا شك أنه نال من أي شيء من بلاغته وقدرته، من بلاغته ومكنته وقدرته على البيان. فلا بد أن تكون المفردات أساسا، كل كلمة في كلامه لا بد أن تكون عربية صحيحة سليمة، ومركبها بحيث أيضا تكون تلك الكلمات العربية جرت على النحو الصحيح، على نحو العرب وعلى طرائقهم، ويراعى فيها النحو وقواعد النحو، يرفع الفاعل وينصب المفعول ويجر المجرور ويجر المضاف إليه وينصب اسم إن ويرفع خبرها، وعكس ذلك كان يرفع اسمها وينصب خبرها، وهكذا يلاحظ ماذا؟ قواعد العرب وبيان العرب وطريقة كلامهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، بعد أن تسلم مفردات هذا الكلام وتصح تركيباته، لا بد أن يطابق ذلك الكلام ماذا؟ مقتضى الحال، ويناسب الحال أو المقام الذي يقال فيه. فإذا طابقه كان ذلك الكلام ماذا؟ مستوفيا لهذين الشرطين، فكان بليغا. إذا متى يكون الكتاب الإنسان إذا أراد أن يكتب كتابا أو مقاما أو مقالا أو كذا، متى يكون بليغا؟ إذا كان كلامه الذي كتبه أصلا في مفرداته عربيا صحيحة، وفي الوقت ذاته لاحظ النحو وقواعده، وفي الوقت ذاته انضم إلى هذا أمر آخر، هو أن يناسب المقام الذي كتبه له، أو أراد أن يخطب، إن كان أراد أن يخطب في قوم أو كذا، يناسب مقامات عقولهم ومستويات منازلهم ومستويات أيضا ثقافاتهم. نعم. شيخ، الآن بالنسبة يشترط للكلام المقصود به الكلام الفصيح. نعم. يشترط للكلام البليغ شرطان، مقصود بالكلام هنا الكلام الفصيح؟ لا، هو المقصود متى يوصف الكلام بأنه بليغ، متى يكون الكلام بليغا؟ إذا استوفى شرطين. هذه شروط البلاغة للكلام. أي نعم، هذه شروط الكلام حتى يصح أن يقال أنه بليغ. متى يكون بليغا؟ إذا استوفى هذين الشرطين، إذا استوفى هذين الشرطين. نعم. أي معنى ومقامة؟ لا، المعنى المقصود بماذا؟ المعاني التي أوردتها المعاني التي تكون صحيحة سليمة معقولة مناسبة لماذا؟ لمقامات هؤلاء. المقتضى الحال هو المقام، هو المقام، مقتضى الحال هو المقام الذي كيفت كلامك له أو من أجله، والمعاني التي أوردتها أيضا تكون معقولة صحيحة. هذا واحد يخبط ويلبط، ما يأتي بكلام أيضا لا يناسب في ألفاظه ومقاصده، لا بد أن تكون المعاني مناسبة للمقامات، لمقامات من أردت أن تورد كلامك في حقهم أو تكتب لهم أو ترسل رسالة بجوال أو بغيره لهؤلاء. الإنسان إذا أراد أن يرسل رسالة جوال وكذا مثلا يعرف لمن سيرسل، لزوجته مثلا أو لابنه أو لأستاذه أو لرئيسه في دائرة ولهذا تكون رسالته ماذا؟ متكيفة مع المقام. فإذا تكيف في رسالته في عربيتها وفي مقامها وفي مناسبتها وفي أدبها كان بليغا، وإذا لم يلاحظ المقامات أرسلها كيفما اتفاق اللي يرسل بزر أبو سبع سنين مثل اللي يرسل شيخ أبو 50 أو 60، هذا خر لا أعرف كوعه ومنبوعه، فليس حكيما وليس بليغا. إذن عندما ترسل أو تقول كلاما أو شيئا من ذلك لا بد أن تلاحظ ماذا؟ المعاني، وهذه المعاني هل تتفق مع المقامات الذين أرسلت لهم أو لا؟ فإن كانت متفقة كنت حكيما بليغا، وإلا فإنك لا تفرق بين الظل والشمس وبين البرد والحر. نعم. بلاغة المتكلم هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على توظيف الكلام الفصيح ليطابق مقتضى الحال في أي موضع كان. هنا البلاغة المتكلم، متى يكون المتكلم بليغا؟ قال هي ملكة، والملكة هي الدربة أو المهارة أو القدرة البيانية. الملكة هي القدرة أو الدربة أو المهارة التي يصل إليها الإنسان بعد التدرب وبعد الممارسة وبعد كثرة غشيان الأحوال التي تجعله بليغا أو متمكن. هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبه على توظيف الكلام الفصيح. نعم. هي غالبا يكون عند الإنسان استعداد، الغالب أن كل إنسان عنده استعداد لشيء من الأشياء، للخطابة، للإمامة، للإدارة، لكذا، لكن قد بعض الناس لا يكتشف هذا الشيء، إما لغلبة الخجل عنده أو لأن تعرض إلى موقف نفسي وصدمة وعزف عن هذا الشيء ولم يفكر فيه ولا يعني صار عنده نوع من الحساسية أو لم تتهيأ الأسباب أصلا لها. فالغالب أن الإنسان بشكل عام عنده استعداد لهذه الأشياء، عنده استعداد لها. كيف يكتشف الإنسان؟ يكتشفها بالاهتمام بهذه الجوانب، بالتعرض لهذه النفحات، لهذه المواقف، بمحاولة الجرأة والهجمة على مثل هذه الأشياء، لأن الإنسان سيخطئ وسيرتبع. أذكر الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله إمام الحرم المعروف بصوته ونداوته وتأثيره، والذي إذا قرأ في بعض الليالي كأنما يفسر رحمه الله الشيخ عبد الله محمد الخليفي المتوفى في صفر 1414 هجرية رحمه الله. سألته المجلة العربية في عام 1405 سؤالا، مضمون السؤال هو هل تعرضت عندما كنت إماما في الحرم في أول صلاة أمامت الناس وكنت إماما فيها، هل خجلت أو تعرضت لخجل أو اعتراك شيء من هذا؟ فقال رحمه الله يعني أي إنسان يتقدم في موقف لأول مرة يعتريه الحياء والخجل، والذي لا يعتريه ذلك يعد حيوانا. أي إنسان طبيعي، الإنسان شعور، يشعر بالموقف وبالمقام وبالناس حوله وكذا، يشعر بشيء بداخله، شيء من الحفز أو الحياة أو شيء من ذلك، لكن مع التدرب ينطلق. فأدنى هذا الطفل عندما يولد من بطن أمه، هل يعني مباشرة يرضع مثلا مثل أمه؟ يعني يلقم ثم يضيع الحلمة ثم هكذا. هو شيء المشي عندما يبدأ الطفل بالمشي، هل هو يعتق مباشرة تشوفها يطيح من بطن أمه وتشوفها طوالي؟ ترتاع منه وتخاف، وش ما في مس، مو معقول، لأنه خالف سنة الله عز وجل في الأشياء. سنة الله تدرج في كل شيء، فالملكة أو المهارة أيا كانت، الإنسان إذا كان عنده استعداد وبدأ يحتذي يقلد من عندهم مهارات وجرأة وقدرات في هذا المجال، بإذن الله ينعتق وينطلق ويقلدهم شيئا فشيئا، فتصبح عنده مكتسبة تصبح هذه. أما المهارة أنها تولد هكذا فجأة تخرج كالشجرة كالثمر، لا، تحتاج إلى دربة وإلى ممارسة وإلى معاناة، لا بد من معاناة. يعني سيصيب الإنسان أشياء وأمور وقد، لكن يغمض يعني كأنه لا يرى، ثم يواصل، وفي الوقت ذاته يستمع إلى ملحوظات من حوله، ملحوظات الناصحين في سواء خطابة أو إمامة أو تدريس أو شيء وكذا، يستمع إلى ماذا؟ ملحوظات الناصحين من من من أقاربه أو أصحابه أو زملاء أو أساتذته أو مشايخه، يسمع منهم، ومن سمع من الناس وأخذ الملحوظات بإذن الله ينعتق ويتجاوز الأخطاء ويتجاوز العثرات. ولكن الذي يخجل وكذا وتوزوز ويمين يسار، ما لن يصنع شيئا، سيتجاوزه الزمن وسيحل في الموقع الذي يريده غيره ممن يمتلك الجرأة وغير ذلك. ولكن أيضا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني رأى الإنسان من نفسه أنه لا يستطيع هذا الشيء، أو أنه محرج عليه، أو أنه سيكون من فساد أو عدم إتقان هذا الأمر، يذهب إلى أمر آخر يعني هو يفلح فيه أكثر. نعم. إذن هي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على توظيف الكلام الفصيح لأي شيء ليطابق مقتضى الحال في أي موضوع كان، ليس بالضبط في البلاغة والبيان وكذا، قد يكون طبيب يكون بليغ، إذا استطاع بحركاته أو بإقناعه للمريض أو بسؤاله له وكذا أن يقنعه بشيء معين، فعندئذ يكون بليغ ولو في حركاته وفي ألفاظه معينة، لكنه ماذا؟ أتى مريضه من باب الحكمة، من باب الحكمة والاستيعاب وعدم التأثير. ولهذا بالذات الطبيب ينبغي أن يكون حكيما مع مريضه، كيف يستوصف منه مرضه بالضبط، كيف يتعرف عليه، خاصة الأمراض النفسية التي كثرت في هذه الأزمنة. الطبيب النفساني يحتاج إلى البلاغة وإلى أساليب البلغاء لكي يمتص ويأخذ ما لدى المريض من أمور ومن قضايا يتعرف بها على علاجه وعلى كيفية علاجه. كذلك الفقيه كيف يوصل معلوماته، والمدرس بالذات، المدرسون بحاجة ماسة إلى أساليب البلاغة وإلى طريقة البيان وإلى طريقة التوصيل. كم من فقيه أو عالم عنده علم غزير سواء بالحديث أو بالقرآن أو بالسنة أو بالأحكام الشرعية وغير ذلك، لكنه يعوزه أو يفوته أو يفتقر إلى ماذا؟ إلى الأسلوب الذي يوصل به هذا العلم إلى ماذا؟ تلاميذه، إما أن يكون جفسا أو فظا أو غليظا أو جلفا في التعامل أو غير ذلك من الأمور، فينفض الناس من حوله ولا يستفيدون من ماذا؟ من علم، ولا يصبر عليه إلا من يعني تحمل هذا الشيء. فالشاهد من هذا أن الأساتذة والموظفين وأن أيضا كل من يتعامل مع الجماهير ومع الناس محتاج إلى أساليب الحكمة وطريقة البيان وإنزال الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي فضل فضله، التعامل مع الناس بأدب عال، ومن تعامل مع الناس بأدب عال كسبهم، ومن تخشن أو تعامل معهم بخشونة أو بقلة أدب وغير ذلك خسرهم وانفضوا من حوله وتركوه إلى غيره. فلا بد من التأدب مع الناس والرفق أيضا، وقاعدة الرفق قاعدة عظيمة جليلة، قاعدة الرفق والحلم قاعدة عظيمة جليلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها وقال لعائشة: يا عائشة، إن الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذه كلمة أو هذا الحديث قاعدة جليلة في التعامل مع الزوجة، مع الولد، مع الأداة، مع الكتب، مع الآلات، مع السيارة، مع الشماغ، مع أي شيء. الشماغ مثلا لو أخذته ورميته، هل هذا أدب؟ هل هذا رفق به؟ لن يخدمك، لن تجده كما هو، لن تجده كما هو. هذه الأشياء التي ليس فيها روح وليس فيها أشياء، هذه مذكر التي فيها إن شاء الله خير وكذا، إذا أخذتها ثم لم تحسن الأدب معها ولم ترفق بها، رميتها هكذا، هل ستنفعك أو تخدمك؟ الإناء والكوب الذي فيه اللبن أو الماء أو الشاي أو كذا، إذا ضربته برجلك ولم تتعدى معه ولم ترفق به، هل سيخدمك؟ سينكسر. إذا كان هذا في عالم الأشياء المادية التي لا روح فيها ولا إحساس، فكيف بالزوجة؟ فكيف بالولد؟ فكيف بالرفيق؟ فكيف بالصديق؟ كيف بالمسؤول؟ فكيف بولي الأمر؟ كيف بالشرطي الذي يتعامل في المرور؟ فكيف بالآخرين؟ كيف بالطلاب أو الأساتذة أو الزملاء؟ ألا يستحقون الرفق والأدب والحلم؟ وإن أخطأ أحدهم أو زل لسانه؟ إذن الرفق لا يكون في شيء، انظر إلى كلمة شيء في اللغة العربية نكرة، نكرة يفيد العموم، والعلماء العربية يقولون أن نكرة إذا وردت في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم والشمول، لم يخرج منها شيء. إن الرفق لا يكون في شيء من الأشياء إلا زانه وحلاه ورفعه، ولا ينزع من شيء إلا شانه وخسرته ولم تظفر بحاجتك منه. هكذا إذن هؤلاء الذين المجانين الذين يسرعون ودمروا الناس في خطوط السريعة وغيرها في الدائري أو في غيره، هل رفقوا فعلا بسياراتهم أو بالإشارات أو بأدب المرور؟ أبدا. ولذلك تجد أرواحهم يمنة ويسرة، واعتدوا على الآخرين وأفسدوا في الأرض، وهذه قضية خطيرة جدا. فالشاهد أن الرفق والحلم لا يكون في شيء إلا زانه وحلاه ورفع من مقداره، ولا ينزع من شيء إلا شانه وقضى عليه. طيب في شيء يتعلق بهذا ما مضى؟ أسئلة أو استفسارات؟ نعم تفضل. علم المعاني، تعريف علم المعاني لغة واصطلاح. لغة جمع معنى، والمعنى هو الشيء المقصود. اصطلاحا هو علم يعرف به كيفية مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. نحن سبقا قلنا إن علوم البلاغة ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. هذه علوم البلاغة التي هي دائرة في عرف العلماء البلاغة، والتي لا يستغني عنها من يتصدى لتفسير القرآن الكريم أو لتفسير الحديث الشريف أو الشرح البيان. هذه علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وبدأنا الآن وشرعنا في علم المعاني، والمعاني هذا جمع، المعاني جمع، ومفرده ماذا؟ معنى، يجمع على معاني. والمعنى في اللغة ما هو؟ القصد أو الشيء المقصود، عن في نفسي معنى، أي عندي قصد أو شيء أريد أن أخرجه للآخرين. فالمعاني جمع معنى، والمعنى هو الشيء المقصود أو الشيء المراد، الشيء المراد. أما علم المعاني عند المختصين في علماء في علم البلاغة وهم أهل البلاغة، هو علم يعرف بكيفية إيراد أو كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. علم المعاني هو ماذا؟ هو علم يعرف بكيفية مطابقة الكلام الفصيح لأي شيء لمقتضى الحال، فهو علم الكيفية، علم الكيفية. وهذا ولهذا كان علم المعاني أهم علوم البلاغة، أهم علوم البلاغة هو علم المعاني. لماذا؟ لأنه يتعلق بمناط التعبير، بمناط التعبير، بالمعاني التي في النفس، المعاني التي في النفس. فهو يبحث الكيفية، في كيفية إخراج المعاني في النفس للآخرين، وكذلك محاولة أيضا التعرف على ما عند الآخرين أيضا من معاني، من مقاصد، من أمور، من مرادات. إذن علم المعاني يتعلق بالكيفية، بالمطابقة، كيف تطابق أحوال الآخرين، أو إما أن تعطيهم أو تأخذ منهم، أو تأخذ منهم. إذن هو علم الكيفية، علم يعرف به كيفية مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. لأن الأحوال تختلف، ولأن المعاني أيضا تتفاوت وتتعدد أحوالها، فقد تكون هناك أخبار أو إنشاءات أو أوامر أو نواهي أو تقديم في الكلام أو تأخير أو غير ذلك. كل هذه الأمور لا بد أن يحيط بها البليغ، وأن يكون على بصر بمقامات الناس الذين يخاطبهم، وفي الوقت ذاته أساليب التعبير التي يتقدم بها إلى هؤلاء. فقد يسوق الخبر، أي خبر كان، قد يسوقه خاليا من المؤكدات، وقد يقتضي المقام أن يؤكده بمؤكد واحد فقط، وقد يقتضي المقام أن يؤكده بثلاثة مؤكدات أو أكثر. لماذا؟ لأن المقام اقتضى عدة مؤكدات. وكذلك في الأمر، في النهي، في التمني، في الندى، وفي أساليب إنشاء طلبي أو غير طلبي. القصد من هذا أن علم المعاني هو يدرس الكيفية التي من خلالها يتكلم المتكلم ويورد معانيه إلى الآخرين بطريقة مناسبة بحسب المقتضيات أو المقامات. نعم. أبرز مباحث علم المعاني. أبرز مباحثه الخبر. أبرز مباحثه. أبرز مباحثه الخبر وأضربه. وأضربه. وأضربه. والإنشاء وفنونه، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والذكر والحذف، والإطلاق والتقييد، والقصر والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة. إذن هذه المباحث هي أبرز مباحث أو موضوعات علم المعاني. علم المعاني يبحث هذه القضايا ويدرسها ويفصلها في كتب البلاغة المتخصصة. طبعا مثل دورتكم، دورة المنتسبين، هي تعريف عام وسريع في أبرز الفنون والعلوم بشكل عام، لكن الدخول في هذه القضايا وتفصيلها والتعرض لقواعدها وضوابطها وشواهدها وامثلتها يكون في التخصص نفسه، في التخصص نفسه. وإنما هذه إشارة سريعة لأبرز مباحث العلم المعاني. الخبر وأضرب. الخبر مثلا هو ما تركب من كلمة أو أكثر أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية. والخبر يأتي على أضرب، قد يكون يسمونه الخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري. الخبر الابتدائي الذي يساق لخالي الذهن، لخالي الذهن، ولهذا إذا سيق لخالي الذهن يكون خاليا من أي شيء من المؤكدات، لأنه لا داعي للتوكيد. مثلا إنسان يعني تريد أن تخبره ويتوقع نجاحه، يتوقع أنه ناجح في الاختبار، تقول نجحت في الاختبار، تأتي له الخبر بأي شيء خالي من المؤكدات. لكن إنسانا آخر خرج من اختباره متشكك، متردد، متسائل، متضايق، فلا يكفي أن تقول نجحت في الاختبار، تقول إنك ناجح، إنك ناجح، أو تقول والله إنك قد نجحت في الاختبار. لماذا؟ لأن عنده إنكار أو تردد، خلينا خرجت من اختباري ونصف الأجوبة أو الأسئلة ما حليته، كيف؟ فتريد أن تطمئنه أكثر وترفع التساؤل في ذهني والتشكك والتردد والإنكار، فتزيد في التوكيد بهذه القوة، والله إنك ناجح، أو لقد نجحت في الاختبار، بخلاف نجحت في الاختبار. فالشاهد من هذا أن الخبر يتكيف بحسب مقام من أمامك وبحسب الحال، بحسب. فعلم المعاني يدرس ماذا؟ الأحوال التي عند المخاطب. قد يكون هناك شيء يسمونه الخروج على خلاف مقتضى الظاهر. قد يكون مقتضى الظاهر مثلا أن إنسانا منكرا لشيء من الأشياء، مقتضى الظاهر أن تؤكد له بالأيمان وبالمؤكدات الكثيرة ليقبل الخبر، لكن قد لا يعتد بإنكاره، فيقولون خرج على خلاف مقتضى الظاهر بأن نزل المنكر منزلة غير المنكر. لماذا؟ لعدم الاعتداد بالإنكار، بأن إنكاره كلا إنكار لا يعتد به، مثل الكفار لما أنكروا وحدانية الله عز وجل، فعندئذ لم يعتد بإنكاره، ساق الله عز وجل سورة كاملة وهي سورة الصمد خالية من المؤكدات في قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مقتضى أولئك أنهم جاحدون لوحدانية الله ولألوهيته، أن يؤكد لهم هذا الخبر بعدة مؤكدات. أيضا في سورة النحل، في سورة النحل في قول إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، سيق الخبر من غير مؤكدات. لماذا؟ إشعارا وتعريضا بأن كفرهم وإنكارهم وجحدانهم ليس بشيء، وأن وحدانية الله عز وجل قد طبقت الآفاق عليها، وأن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإنكاركم كلا إنكار ولا يعتد به. فعودوا إلى عقولكم وتبصروا وراجعوا أنفسكم فإنكم على غير هدى، على غير هدى. إذن البليغ أحيانا يورد كلامه يدغدغ بها، بذلك الكلام بجمله وبأساليبه يدغدغ بها عقول من أمامه فيهزها هزا، يهزها. أيضا قوله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هذه الآية في أول سورة الصف إذا سيقت في حق المؤمنين تكون هذه الآية قد وافقت مقتضى الظاهر. مقتضى ظاهر المؤمنين وأحوالهم أنهم يؤمنون بأن كل شيء في هذا الكون يسبح الله جل وعز، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا سيقت هذه الآية في حق الكافرين أو الملاحدة أو الشيوعيين فإن هذا تعريض بعقولهم، وفي الوقت ذاته أن إنكاركم للتسبيح ما في الكون إلا عز وجل كلا شيء لا يعتد به، فعوملوا معاملة ماذا؟ خالي الذهن، خالي الذهن الذي لا يعتد بإنكاره فقيل سبح لله أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الشاهد أن أساليب تقديم الكلام والمعاني تختلف بحسب المقامات وبحسب الأضرب، والذي يبحث في ذلك هو علم إيش؟ علم المعاني. نقف عند هذا استعدادا للصلاة، والله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.